بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلت محسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. ألف لام ميم. افتتح الله هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هو الاسم الشريف الذي لا يسمى به غير الله، ومعناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وتخضع له وتذل. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى، فالحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يحتاج إليه جميع الخلائق، وهما يشتملان على صفتين عظيمتين لله تعالى. فالحي يشتمل صفة الحياة، فالحي يشتمل على صفة الحياة، والقيوم يشتمل على صفة القيومية، وهو مستغن عن جميع الخلائق، والخلق محتاجون إليه. وإلى هاتين الصفتين ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية. فصفة الحي ترجع الصفات الذاتية، والصفة القيومية ترجع لها الصفات المعنوية. نعم، أحسن الله إليكم. فما قال الله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك الكتاب هو القرآن العظيم بالحق الذي لا مرية فيه، مصدقا لما بين يديه، أي يصدق بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، فإنها أخبرت عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث، فصدق القرآن هذا كله. أحسن الله إليكم. أي يصدق بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، هذه أمثلة يعني. نعم، هي مذكورة في القرآن. هل ذكر غيرها؟ صحف إبراهيم وصحف موسى ما فيها غيرها. نعم، أحسن الله إليك. وأنزل التوراة، وهي كتاب عظيم أنزله الله على موسى، والإنجيل وهو كتاب عظيم أنزله الله على عيسى، فيه تخفيف لبعض أحكام التوراة، وفيه تحليل بعض المحرمات. من قبل، أي من قبل هذا القرآن. هدى للناس، أي في زمانهما. وقيل في الآية تقديم وتأخير، تقديرها وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس. وأنزل الفرقان هو القرآن العظيم، سمي بالفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل. لأنه فرق به أو فرق به بين الحق والباطل. لأنه فرق، طيب فرق به، أو لأنه فرق بين الحق وباطل القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. إن الذين كفروا بآيات الله، أي ستروا الحق وغطوه، والحق هو توحيد الله. أي ستروا الحق وغطوه. نعم، والحق هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. لهم عذاب شديد، أي مؤلم موجع، وهو عذاب الآخرة. والله عزيز، أي قوي لا يغالب ولا يمانع. ذو انتقام، أي ينتقم من الكثرة فيخلدهم في النار جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. في إثبات اسم العزيز. نعم، أحسن الله إليكم. القرطبي قال: والقرآن نزل عليك الكتاب يعني القرآن بالحق أي بالصدق وقيل بالحجة الغالبة، والقرآن نزل نجوما شيئا بعد شيء، فلذلك قال نزل، والتنزيل مرة بعد مرة، والتوراة والإنجيل نزل دفعة واحدة، فلذلك قال أنزل. أيضا أحسن الله إليكم شيخ الإسلام قال في معنى الفرقان، قال في قوله تعالى فذكر التوحيد أولا ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانيا، وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان كما قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. ولفظ الفرقان يتناول ما يفرق بين الحق والباطل، مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وانفلاق البحر والقرآن. ولفظ الفرقان يتناول ما يفرق بين الحق والباطل، مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وانفلاق البحر. والقرآن فرقان بين هذا الوجه، من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلم عظيم، وهو أيضا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ الفرقان أيضا يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم، فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائه. طيب أحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين يقول أن تفسير الفرقان بالقرآن هنا فيه نوع تكرار. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين ليس المراد بالفرقان هنا القرآن، بل المراد أنه أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل، وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك الكتاب، مع أن التوراة والإنجيل فيهما أيضا فرقان، أي فيهما تفريق بين الحق والباطل، إذ أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل. نعم، في قول نزل على الكتاب في إثبات أن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم، وضعك فلا يضعف. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبين الله تعالى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه ونفوذ قدرته ومشيئته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي هو تعالى الذي يصور بني آدم كما يشاء في أرحام أمهاتهم، فيخرجون وكل واحد له صورة خاصة لا تشبه صورة أخرى في ملايين البشر من كل وجه. سبحان الخالق، يعني البشر لا يحصيهم إلا الله، ومع ذلك لا تجد اثنين متشابهين بحيث يشتبه أحدهم على الآخر ولا يمكن التمييز بينهما، يعني قد يوجد نوع تشابه بينهم التوابين، ولا يفرق إلا بينهما إلا من حولهما إلا من جلس مدة. نعم، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. العزيز الحكيم فيه إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات صفة العزة وصفة الحكمة. ثم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، فالآيات المحكمات هي الواضحة المعاني التي لا اشتباه فيها، وهي الأصل التي يرجع إليها، والآيات المتشابهات هي التي يشتبه معناها على بعض الناس أو أكثرهم، ولكنها لا تشتبه على العلماء، والعلماء يردون المتشابه إلى المحكم إذا أشكل عليهم فيتضح المعنى. وأما أهل الانحراف والزيغ فإنهم يتعلقون بالآيات المشتبهات، فهي الأصل عندهم، إذ في قلوبهم زيغ وانحراف. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في صفة الوقف هنا قولان: الأول أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون معنى التأويل هو وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم، في صفة الوقف هنا قولان: الأول أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون معنى التأويل في الصفة في موضع الوقف. أحسن الله عليكم. في موضع الوقف هنا قولان: نعم. الأول أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون معنى التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فيكون المعنى لا يعلم الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إلا الله، وهذا هو المتشابه على جميع الناس. والثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل التفسير، فيكون المعنى وما يعلم تفسير المتشابه على بعض الناس إلا الله والراسخون في العلم. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة. ثم قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر سبحانه أن من دعاء الراسخين في العلم قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق وثبتها على الحق. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب، تهب الرحمة لمن تشاء من عبادك. وفيه إثبات اسم الله الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك هب يعني أعطنا أو أنزل علينا، ما في السر كلمة حب. نعم، وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب، تهب الرحمة لمن تشاء من عبادك. وفيه إثبات اسم الله الوهاب. هي أعطينا رحمة قبل، هي أعطينا رحمة. صلى الله عليكم. وهب لنا من لدنك رحمة، أي أعطنا رحمة تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب، تهب الرحمة لمن تشاء من عبادك. وفيه إثبات اسم الله الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة، ليجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن الله لا يخلف الميعاد، فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا وهم الذين جحدوا توحيد الله ولم يعبدوه بل صرفوا العبادة لغيره، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن ينفعهم ولن يدفع عنهم العذاب ما أعطاهم الله من الأموال والأولاد، بل يزيدهم ذلك وبالا وعذابا. وأولئك هم وقود النار أي مصيرهم النار فهم حطبها ووقودها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب يخبر تعالى أن آل فرعون ومن أشباههم في الكفر حالهم وأمرهم وعادتهم هو شأن الكفار فآل فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة كلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله وأهلكهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وفي هذا دليل على أن الذنوب سبب في العذاب وفي دخول النار وفي هذا رد على الجبرية يخبر تعالى أن آل فرعون ومن أشباههم في الكفر حالهم وأمرهم وعادتهم هو شأن الكفار قبل. هذا أحسن عليكم تفسير قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم إن الذين كفروا وهم الذين جحدوا توحيد الله ولم يعبدوه بل صرفوا العبادة لغيره لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لن ينفعهم ولن يدفع عنهم العذاب ولن يدفع عنهم العذاب ما أعطاهم الله من الأموال والأولاد بل يزيدهم ذلك وبالا وعذابا وأولئك هم وقود النار أي مصيرهم النار فهم حطبها ووقودها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم هم وقود النار أي مصيرهم النار فهم حطبها ووقودها صلى الله عليه وسلم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب يخبر تعالى هذه يخبر تعالى أن آل فرعون ومن أشباههم في الكفر حالهم وأمرهم وعادتهم هو شأن الكفار فآل فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة كلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله وأهلكهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وفي هذا دليل على أن الذنوب سبب في العذاب وفي دخول النار وفي هذا رد على الجبرية نعم إيش إيش تشابه نعم قد نعم يحصل مثل النصوص التي فيها وجوب الحجاب مع النص المشتبه في قصة الخثعمية وأنها تنظر إليها وتنظر إليها وسفر وسفر هذا من الاشتباه هذا من النص المتشابه لكن قاعدة عند أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه ويزول الإشكال وأما أهل الزيغ هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم نعم كما دلت هذه الآيات وكما في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذرهم فإن إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم وكما جاء رضي الله عنها نعم أحسن الله عليكم قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هذه الآية نزلت في كفار قريش بعد أن هزمهم الله في بدر وهي عامة في كل كافر فكل كافر موعود بأنه سيغلب في الدنيا والغلبة قد تكون بالسنان وقد تكون باللسان وسيحشر إلى جهنم في الآخرة صلى الله عليه وسلم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار في هذه الآية هدد الله تعالى اليهود في المدينة بعد أن نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وحزبه في بدر فقال لهم قد كان لكم آية أي عبرة وعظة فاعتبروا أيها اليهود لئلا يصيبكم ما أصابهم في فئتين التقتا فئة المؤمنين وفئة الكفار فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، فالكفار يرون المؤمنين مثليهم، والمؤمنون يرون الكفار مثليهم، وكان المؤمنون يرونهم مثليهم ليتوكلوا على الله، والكفار يرونهم مثليهم ليحصل لهم الرعب، فالتقى الجمعان فنصر الله المؤمنين، وهذا قبل اللقاء، فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار ليقدموا فيقضي الله أمرا كان مفعولا، كما في سورة الأنفال قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، وقد أيد الله بنصره المؤمنين، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لدلالة لأولي الأبصار، أي أصحاب العقول النيرة. ثم قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة ما زينه للناس في هذه الحياة الدنيا من الشهوات التي تميل إليها رغبات الناس، فيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء لأنهن أعظم فتنة، والبنين أي الأولاد والاستكثار منهم، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير جمع قنطار، والقنطار هو المال الكثير الغير محدد على الصحيح، والمعنى أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية والاستكثار منها، هذه محبوبة للناس. والخيل المسومة أي المعلمة، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث أي البساتين والحدائق والمزارع، وهذه الأشياء من استعان بها على طاعة الله واستعملها في طاعة الله وتمتع بها فيما أحل الله له فلا حرج عليه، وهو ممدوح شرعا ويثاب على ذلك. وأما من استعملها لأجل الدنيا ولأجل التفاخر والخيلاء والتكبر فهو مذموم، ولهذا قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي كل هذا متاع يتمتع به الناس في هذه الحياة الدنيا. وسماها الله دنيا لأنها قريبة منتهية، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع، وهو ما أعده لعباده المؤمنين في الجنة، فعنده سبحانه حسن المرجع والمآب لمن اتقاه واستمتع بما أعطاه الله وأحله له، وجعل ذلك طريقا ومعبرا ومزرعة للآخرة من غير مفاخرة. في قوله فيما سبق والقناطير المقنطرة، إيش قوله فيما سبق والقناطير المقنطرة والقنطار هو المال الكثير الغير محدد على الصحيح. نعم، كانوا يقولون أن الألف واللام لا تدخل على غير. ما تفعل إيش؟ الألف واللام لا تدخل على غير، فكان الصحيح في العبارة هو المال الكثير غير المحدد للعكس. لا تقال، يعني يقولون الأحصي إليك الألف واللام لا تدخل على غير، فيقال غير المحدد ولا يقال الغير محدد. هذه تمشي الصحفية، الصحف ماشية ها؟ إيه الصحفية راجع شوف القاموس راجع. ذكرتم هنا بقوله تعالى من النساء، قلتم وبدأ بالنساء لأنهن أعظم فتنة. نعم، ليس أعظم منها، والفتنة أشد من القتل وهي الشرك. لا نقول على الإطلاق أن نقول هي من لا فتنة، أعظم فتنة في الشهوات. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أعظم فتنة في الشهوات، ولا فتنة الشهوات أعظم لا شك، أنها تتعلق بالقلب والعقيدة. إيش أعد الآية؟ صلى الله عليكم. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة ما زينه للناس في هذه الحياة الدنيا من الشهوات التي تميل إليها رغبات الناس، فيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء لأنهن أعظم فتنة، والبنين أي الأولاد والاستكثار أعظم، هذا لأنهن أعظم فتنة. أعظم فتنة بالشهوات القيد، نعم. أحسن الله إليكم. لأنهن أعظم فتنة في الشهوات. نعم. والبنين أي الأولاد والاستكثار منهم، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير جمع قنطار، وهو والقنطار هو المال الكثير غير المحدد على الصحيح. يقول سيبويه في الكتاب وغير، ثم قال: ليس باسم متمكن، ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ولا تجمع ولا تدخلها الألف واللام؟ صحيح، إذا هذا من الأخطاء المشهورة الغير، ما شاء الله الناس الصحفيين الغير، هذا قول فلان وقول الغير كذا وكذا، والغير لا يقول كذا، أخطأنا. وإن كان بعضهم من أحصيليك جوز أن تكون يدخل عليها ألف واللام إذا وقعت بين ضدين. قال يقول أشار لها. قالوا غير، أو المذهب الثاني أن غير تتعرف إذا وقعت بين ضدين. من أمثلة ذلك غير بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم. الشيخ ما أمثلة؟ ما وقفت على نقل صحيح لحد. طيب من يقول هذا تتعذب بينه؟ هذا كلام من؟ وفيه لحسي لك بحث في المجلس العلم، موقع الألوكة. على مسألة الرسالة بعنوان القول الفصل في إثبات عدم جواز تعريف غير بأل. الفصل. وذكر فيه مثلا هذا قول سيبويه أنها لا تدخل عليها، لا تدخل الألف واللام على غير. يا مصطفى طيب. السلام عليكم. والمعنى أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية والاستكثار منها، هذه محبوبة للناس. والخيل المسومة أي المعلمة، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث أي البساتين والحدائق والمزارع، وهذه الأشياء من استعان بها على طاعة الله واستعملها في طاعة الله وتمتع بها فيما أحل الله له فلا حرج عليه، وهو ممدوح شرعا ويثاب على ذلك. وأما من استعملها لأجل الدنيا ولأجل التفاخر والخيلاء والتكبر فهو مذموم. ولهذا قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي كل هذا متاع يتمتع به الناس في هذه الحياة الدنيا. وسماها الله دنيا لأنها قريبة منتهية، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع، وهو ما أعده لعباده المؤمنين في الجنة، فعنده سبحانه حسن المرجع والمآب لمن اتقاه واستمتع بما أعطاه الله وأحله له، وجعل ذلك طريقا ومعبرا ومزرعة للآخرة من غير مفاخرة. أحسن الله عليكم. والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع، وهو ما أعده لعباده المؤمنين في الجنة، فعنده سبحانه حسن المرجع والمآب لمن اتقاه واستمتع بما أعطاه الله وأحله له، وجعل ذلك طريقا ومعبرا ومزرعة للآخرة من غير مفاخرة. أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله المسومة، قيل معنى المسومة هي التي تسوم أي تطلق لترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. وقيل المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. إيش هذا السطر؟ قوله المسومة، قيل معنى المسومة هي التي تسوم أي تطلق لترعى، كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون. وقيل المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. إنما إيش؟ وقيل إن المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. أو يضاف إليه مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. إيش؟ وقيل المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. إيش تحسن الأشياء؟ وقيل إيش؟ وقيل المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. طيب. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية بيان لما أعده الله تعالى للمتقين في الدار الآخرة من النعيم المقيم. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي بخير مما مضى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، خير من ذلك كله ما أعده الله للذين اتقوا عند ربهم، أي للمتقين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة واتقوا الشرك والمعاصي. فهؤلاء لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين تجري من تحتها الأنهار. وقد سميت جنات لاجتنان ما فيها واستتارها بأشجارها الملتفة. خالدين فيها أي مخلدون فيها، لا يرحلون ولا يضعنون عنها. وأزواج مطهرة هي الحور العين، وكذلك الزوجات من الدنيا، وهن مطهرات من الحيض، هي الحور العين وكذلك الزوجات من الدنيا وهن مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط وغير ذلك مما يعتاد النساء في هذه الدنيا من النقائص. ورضوان من الله، أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وهذا أهل نعيم يعطاه أهل الجنة بالإضافة إلى رؤية ربهم سبحانه. والله بصير بالعباد، أي أنه بصير بعباده، يعلم ما يصلحهم فيعطي كلا ما يناسبه كما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قلتم أحسن الله إليكم، يبين الله تعالى في هذه الآيات صفات المتقين الذين وعدهم بهذا الفضل العظيم، فيقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي أنهم يعلنون إيمانهم ويصدقون ما اعتقدوه بقلوبهم، ويدعون الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم شرها وأن يقيهم عذاب النار. ثم بين سبحانه وتعالى خمسة أوصاف لهم، فوصفهم بأنهم صابرون، أي صابرون على طاعة الله حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وصابرون عن محارم الله حتى تركوها، وصابرون على أقدار الله المؤلمة حتى لا يسخطوها. ووصفهم بأنهم صادقون، أي صادقون في إيمانهم واعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم، فالأعمال تصدق الأقوال، وليسوا كالمنافقين الذين تخالف أعمالهم أقوالهم. ووصفهم بأنهم قانتون، أي ملازمون للطاعة مستمرون عليها. ووصفهم بأنهم منفقون لأموالهم في سبل ووجوه الخيرات المتنوعة. ووصفهم بأنهم مستغفرون بالأسحار، والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل. أحسن الله إليكم. هل أفضل أن في آخر الليل، يعني بناء على هذه الآية، أن يخصص الاستغفار، أو أن يجمع بالصلاة استغفار في السجود مثلا؟ لا، كان بعض السلف يستحبون يعني قبيل الفجر شيء قليل بعد ما يعني بعد الوتر، وقد قال يشمل حتى مصلي في الليل ولو ما جلس هو يستغفر ربه في اللي بسنه، هذا من الاستغفار ربه في اللي ورحمه، ويشمل سواء جلس ولا ما جلس. لكن بعض السلف يستحبون يجلس جلسة خفيفة يعني بعد الوتر. وعلى كل حال هم مستغفر سواء كان يصلي أو جالس، وعلى خير. هذا العبارة. أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآيات صفات المتقين الذين وعدهم بهذا الفضل العظيم، فيقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي أنهم يعلنون إيمانهم ويصدقون ما اعتقدوه بقلوبهم، ويدعون الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم شرها وأن يقيهم عذاب النار. ثم بين سبحانه وتعالى 5 أوصاف لهم، فوصفهم بأنهم صابرون، أي صابرون على طاعة الله حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وصابرون عن محارم الله حتى تركوها، وصابرون على أقدار الله المؤلمة حتى لا يسخطوها. وصفهم بأنهم صادقون، أي صادقون في إيمانهم واعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم، فالأعمال تصدق الأقوال، وليسوا كالمنافقين الذين تخالف أعمالهم أقوالهم. ووصفهم بأنهم قانتون، أي ملازمون للطاعة مستمرون عليها. ووصفهم بأنهم منفقون لأموالهم في سبل ووجوه الخيرات المتنوعة. ووصفهم بأنهم مستغفرون بالأسحار، والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل. ثم قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستغفار، نعم أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام: وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار قالوا كانوا يحيون الليل صلاة ثم يقعدون في السحر يستغفرون، فيختمون قيام الليل بالاستغفار. بس. وقال رحمه الله: وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. يعني هم يشملهم استغفروا سواء كانوا يصلون أو جلسوا. حسن الله عليك. ثم قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلتم أحسن الله إليكم: هذه الآية الكريمة فيها الشهادة لله تعالى بالوحدانية والألوهية، وأنه المستحق للعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بذلك، وشهدت له ملائكته، وشهد له أولو العلم. وفي هذا منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث قرن الله شهادتهم بشهادته، وشهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية. وقوله قائما بالقسط، أي قائما بالعدل، لا إله إلا هو كرر كلمة التوحيد للتأكيد على أنه لا معبود بحق سواه، العزيز القوي الغالب الذي لا يرام جنابه، الحكيم الذي له الحكمة البالغة، المنزه عن العبث، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وقدره وفي خلقه وأمره وفي قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قائما بالقسط أي قائما بالعدل، لا إله إلا هو كرر كلمة التوحيد للتأكيد على أنه لا معبود بحق سواه. العزيز القوي الغالب الذي لا يرام جنابه، الحكيم الذي له الحكمة البالغة، المنزه عن العبث، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وقدره وفي خلقه وأمره وفي قضائه وقدره سبحانه وتعالى. حسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، حصر الله تعالى الدين في الإسلام، فالدين عند الله هو الإسلام في كل زمان، وهذا هو الإسلام العام، ولا يقبل الله من أحد دينا غيره. والمراد بالإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والعمل بشريعة كل نبي في زمانه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إلا بعد مجيء العلم ووضوح الحق لهم، بغيا بينهم أي بسبب البغي والعدوان، أي بسبب البغي وعدوان بعضهم على بعض. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فيه وعيد شديد لمن كفر بآيات الله ولم يقبل شرع الله وجحد الحق، فإن الله سريع الحساب وسوف يحاسبه ويجازيه ويعامله بما يستحق. حسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قلت أحسن الله إليكم: فإن حاجوك أي جادلوك، فقل أسلمت وجهي لله أي وحدت الله وأخلصت له العمل، فهو على ذلك يسلم وجهه لله ويخلص عمله لله ويؤمن بتوحيده. ومن اتبعن أي ومن اتبعني فهو معي قد أسلم كذلك، فهو يوحد الله ويخلص له العبادة. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أمر من الله تعالى لنبيه أن يقول للكتابيين وهم اليهود والنصارى، وللأميين وهم المشركون أهل الأوثان، أأسلمتم؟ وهذا يدل على أن رسالة الإسلام عامة لكل الناس من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم. فإن أسلموا فقد اهتدوا أي إن أسلموا وانقادوا لشرع الله وخضعوا لأوامره ونواهيه وأخلصوا له العبادة فقد اهتدوا وصاروا من المهتدين. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا الإسلام فأنت أيها الرسول الكريم قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فليس عليك إلا البلاغ. وأما الهداية فهي بيد الله، والله بصير بالعباد أي والله تعالى بصير بعباده، خبير بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الخذلان والضلالة، يوفق من يشاء للهداية فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قلتم حفظكم الله: يحذر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة هذه الأمة من الأعمال الخبيثة التي عملها بنو إسرائيل، فيقول تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، أي يجحدون آياته جل وعلا، أي يجحدون آياته جل وعلا، ويقتلون النبيين بغير حق، وهذه صفة كاشفة. يقوله بغير حق، من القتل ما يكون يعني بحق وبباطل، فكله باطل، قسم بالباطل. نعم، صلى الله عليكم. والمعنى أنهم ليس لهم حق في قتل الأنبياء، وليس لهذه الآية مفهوم، فلا يقال إن قتلهم بالحق يجوز، بل قتلهم كله بغير الحق، وهذا بيان الواقع. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي يقتلون المصلحين الآمرين بالعدل والحق والمعروف، فبشرهم بعذاب أليم، والبشارة تكون في الشر وتكون في الخير. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطل ثوابها، فلا تقبل منهم في الدنيا ولا يثابون عليها في الآخرة. والمعنى أن ما لهم من الأعمال الصالحة لو كان لهم عمل صالح كصلة الرحم والإحسان للناس مثلا، فكلها تحبط ولا يقبلها الله مع الشرك، وإنما يجازون بها في الدنيا صحة في أبدانهم، ثم يفضون إلى الآخرة ليس لهم حسنة. وفي الآخرة يجاوزون على شركهم أو يجازون أحسن الله عليكم وفي الآخرة يجازون على شركهم وكفرهم بالعذاب الأليم ويلقون في النار. أعوذ بالله. وما لهم من ناصرين، أي أن لا أحد ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا استفهام إنكاري على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة والإنجيل، يدعون إلى كتاب الله، قيل هو القرآن وقيل هو التوراة، فهم دعوا إلى التوراة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا إلى القرآن. ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم لكفرهم وعدم إيمانهم وتصديقهم، وهم معرضون، فهم يعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله وشرع الله ولا يقبلون الحق. ثم بين الله تعالى الحامل لهم على ذلك فقال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهذا هو السبب الذي جرأهم أنهم يخادعون أنفسهم ويقولون إنهم لن يدخلوا النار إلا 7 أيام، وهي المدة التي عبدوا فيها العجل بزعمهم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي جرأهم على الباطل ظنهم أنهم على الحق فكذبوا على الله تعالى وزعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات وهم كفرة مخلدون في النار. ثم توعدهم سبحانه وتعالى فقال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، أي كيف حالهم إذا جمعهم الله في هذا اليوم الذي لا شك فيه وهو يوم القيامة، يوم توفى كل نفس ما كسبت ويجازى كل ويجازي كلا بعمله. السلام عليكم. ويجازي كلا بعمله وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب حسناتهم ولا يزادون شيئا من سيئات وأوزار غيرهم. هذا هو معنى الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الصواب. قد غلط أهل البدع في معنى الظلم، غلط الجبرية فقالوا إن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر ويتصرف في ملكه. وعلى هذا أنكروا الحكم والتشريعات وقالوا إن لله تعالى، قالوا إن المشيئة لله تخبط خبط عشواء، تفرق بين المتماثلات وتجمع بين المختلفات، وليس لله حكمة في ذلك، أعوذ بالله. يعني أنكروا قول إن الله هو العزيز الحكيم، فقالوا إن لله تعالى أن يقلب التشريعات فيجعل العفة واجبة والزنا عفة محرمة والزنا واجبة، ولله أن يحمل أن يبطل حسنات الأنبياء والأبرار ويحملها وزارة الفجار والمتقين، ولا ينفع الحكمة. هذا والعياذ بالله، نسأل الله، هذا كلام باطل من أبطل الباطل. الشعر مشوا على هذا، اعتنى ويشار إلى مثل هذا في الشهر الأربعين وغيره وفي شخصية مسلم، وغلطة أيضا المعتزلة فقالوا الظلم، فقالوا بمشابهة الخالق المخلوق، قالوا كل ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله يكون ظلما وقبيحا من الخالق لو فعله. قال الظلم ظلم المخلوق مثل ظلم الخالق واحد، والصواب كما سمعتم الآن، وهذا يدل عليه اللغة والنصوص أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يحمله يحرمه من حسناته. نعم. أحسن لكم. يدخل فيه كذلك إيجابهم على ويدخل فيه كذلك إيجابهم إنفاذ الوعيد في حق أهل المعاصي. نعم، هذه من جهة أخرى يقولون إن الله لا يخلف الميعاد، هذا قالوا إن الله يخلف الميعاد فيجب على الله أن ينفذ الوعيد كما أنه ينفذ الوعد ينفذ الوعيد، لأن هذا من خلاف الوعيد، وقد جهلوا أن خلاف الوعيد كرم من الكرامة. نعم. صلى الله عليكم. في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، تنقص هذا معنى اللغوي النقص، ولم تنقص منه شيئا نقص. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، فالملك لله عز وجل، فهو مالك الملك والمتصرف فيه، وملكوت السماوات والأرض بيده سبحانه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهو يؤتي الملك من يشاء من أهل الدنيا وينزعه ممن يشاء وفق حكمته جل وعلا، لأن أفعاله سبحانه مبنية على الحكمة، وتعز من تشاء مبنية على الحكمة. نعم، أحسن الله إليكم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهو سبحانه يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته. ومن ذلك أنه في غزوة بدر أعز الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأذل أبا جهل ومن معه من الكفرة. بيدك الخير، فالله تعالى هو الذي خلق الخير، وهذا موطن دعاء ورغبة، فناسب ذكر الخير فقط. إيش فالله إيش؟ أحسن الله إليكم. فالله تعالى بيدك الخير، فالله تعالى هو الذي خلق الخير. نعم. وهذا موطن دعاء ورغبة. نعم. فناسب ذكر الخير فقط. نعم. والله خالق كل شيء، خالق الخير والشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فلا يقع شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى، ولكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى إلا على وجه العموم. إيش وعد الله خالق الخير؟ أحسن عليكم. بيدك الخير. أحسن عليكم. قوله بيدك الخير. فالله تعالى هو الذي خلق الخير، وهذا موطن دعاء ورغبة، فناسب ذكر الخير فقط. والله خالق كل شيء، خالق الخير والشر. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مع أن الله خلق كل شيء. وإن كان الله خالق كل شيء. نعم. صوريك. وإن كان الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر، كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فلا يقع شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى، ولكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى إلا على وجه العموم، والله لا يخلق شرا محضا. تنزيها لله له سبحانه. السلام عليكم. والله تعالى ولكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى إلا على وجه العموم تنزيها له سبحانه. نعم. والله لا يخلق نسبة الشر إليه. نعم تنزيها. نعم. السلام عليكم. تنزيها له سبحانه عن نسبة الشر إليه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. نعم قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليهم، أو كما في الحديث. نعم. السلام عليكم. ولكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى إلا على وجه العموم تنزيها له سبحانه عن نسبة الشر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، والله لا يخلق شرا محضا. قال تعالى يعني الشرور الموجودة كلها شرور نسبية، والحديث والشر ليس إليك أي الشر المحض. قوله إيش والحديث؟ نعم. والشر ليس إليك أي الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده، هذا لا يخلقه، هذا لا يوجد. الشر ليس إليك معناه والشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده هذا لا يوجد. جميع الشرور الموجودة نسبية، هي شرور نسبية إضافية. فمثلا المطر الآن قدره الله خير، أليس كذلك؟ خير، لكن قد يكون في شر بعض الناس، من هدم منزله صار إيش شر بالنسبة إليه، هذا شر عام ولا نسبي؟ شر نسبي إضافي بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الشخص، وحصل ذلك لحكمة، الحكم كما أن الفقر، كما أن بعض الناس يجعله الله فقيرا لحكمة، لحكمة المصائب التي تصيب الناس كلهم على الحكمة، ومن ذلك تهدم بعض المنازل من المطر، فهذا شر إيش نسبي لحكمة وقع، شر نسبي إضافي، لكن شر محض عام لا يوجد. نعم. صلوا عليكم. ولكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى إلا على وجه العموم تنزيها له سبحانه عن نسبة الشر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده، فهذا لا يوجد. وجميع الشرور الموجودة نسبية إضافية يقدرها الله لحكمة، والله لا يخلق شرا محضا. السلام عليكم. ثم قال تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في ويدخل النهار بالليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سواء كان حسيا أو معنويا. فمثال الحسي أنه يخرج الدجاجة من البيضة، فالدجاجة حية يخرجها من الميت وهي البيضة، والعكس أيضا، فهو يخرج من الدجاجة وهي حية يخرج منها الميت وهي البيضة. ومثال المعنوي أنه يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، والكافر ميت والمؤمن حي. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس. ويولج معنا يدخل، يعني يولج الليل في النهار، ايش عندك يعني؟ يولج الليل في النهار، احسن، اي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار بالليل. نعم، او في الليل. فيزيد هذا وينقص هذا، فيزيد هذا وينقص هذا. فمثلا في الشتاء يدخل يطول النهار يطول الليل ويقصر النهار، وفي النهار وفي الصيف يطول النهار ويقصر الليل، ويستويان في لهما استواءان، في فصل الربيع وفي فصل الخريف. في فصل الربيع يستويان، ثم لا يزال النهار يطول في فصل الصيف إلى فصل الصيف ثم ينتهي، وفي فصل الشتاء في فصل الخريف يستويان ثم يطول الليل حتى ينتهي. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قال بس إضافة إلى فيطول هذا وينقص هذا. طيب، فيزيد هذا وينقص هذا. طيب، نعم. طيب، صلّيك. نعم. ومثال المعنوي أنه يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، والكافر ميت والمؤمن حي. قال تعالى: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وترزق من تشاء بغير حساب، فهو سبحانه وتعالى بيده الرزق، ومن وصفه أنه يرزق من يشاء بغير حساب، وله الحكمة البالغة في ذلك. ثم قال تعالى: سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ينهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين عن موالاة الكفار واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، فيقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذا النهي للتحريم، وهو يدل على تحريم موالاة المؤمنين للكفار، أي أن يتخذوهم أولياء وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون إليهم بأسرارهم دون المؤمنين، فهذا من الموالاة المحرمة، ومن ذلك النصرة والإعانة، وأعظمها المحبة بالقلب. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي أنه قطع الصلة بينه وبين الله، فالله تعالى بريء منه، وذلك إذا فعله بدون عذر. إذا أحب في القلب وصل الكفر، إذا أحبه لدينه، ومن ذلك هذه العبارة. صلى الله عليكم. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي أنه قد قطع الصلة بينه وبين الله، فالله تعالى بريء منه، وذلك إذا فعله بدون عذر. لا قبله بحب في القلب. أحسن الله إليكم. أن يتخذوهم أولياء وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون إليهم بأسرارهم دون المؤمنين، فهذه من الموالاة المحرمة. ومن ذلك النصرة والإعانة، وأعظمها المحبة بالقلب. المحبة في القلب لدينهم فإنها ردة. المحبة في القلب، المحبة في القلب لدينهم، يعني لدينهم فهي ردة. نعم. إذا أحبهم غير الدين محرم؟ محبة طبيعي، محبة طبيعية. نعم نعم، إذا كان لها أسباب. نعم. إنك لا تهدي من أحببت. نعم نعم نعم. الآن قد بعضهم يوالي البعض، يكون صديقا له، فتصبح بينهم معصية. نعم نعم. السلام عليكم. سؤالك شو أن النصر والإعانة ليس كبيرة فقط؟ النصر والإعانة ليس بلى بلى، ما في شك. قد تكون لا تجعل المحبة في القلب. نعم نعم. السلام عليكم. من ذلك النواقض العشرة ذكرها الإمام حضرها: مظاهرة المشركين، مظاهرة المسلمين على المشركين، مظاهرتهم ومعاولتهم ونصرتهم. نعم من الوارد. نعم السلام عليكم. قد يكون بالرأي أو بالسلاح بالمال. نعم نعم. هم كانوا يهود والنصارى والمشركين كلهم. نعم. قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فهذا مستثنى، أي إلا أن تخافوا منهم فلكم أن توافقوهم في الظاهر لا في الباطن والنية حتى يزول الخوف. ويحذركم الله نفسه، فيه هذا فيه تهديد ووعيد لموالى الكفار، أي يخوفكم الله نفسه، وفيه إثبات النفس لله. وإلى الله المصير، أي إلى الله المرجع. صلى الله عليكم. الآن معاونة نصرة الكافرين على المسلمين، هل هي مطلقا تكون ردة، أو إذا كان حبا في دينهم أو حبا في الإسلام؟ ناتج ناتج ناتج عما في القلب. نعم نعم. شيخ المسلمين يقول: فليس لنا حق نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة. هذا مسألة، هي مسألة الاستعانة، الاستعانة بالكفار يعني بالسلاح، هي مسألة خلافية. نعم. السلام عليكم. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يخفيه العباد في صدورهم، ويعلم ما يبدونه أيضا، وهذا فيه تهديد ووعيد لهم، والمعنى أن الله يعلمه وسوف يجازيكم على ذلك. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، أي أنه قادر على مجازاتكم وعقوبتكم، لأنه على كل شيء قدير فاحذروه. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أخبر الله تبارك وتعالى أن كل نفس ستلاقي عملها وتجده محضرا بين يديها سواء كان حسنا أو سيئا، فأما الحسن فتفرح به وأما السيء فتود لو كان بينه وبينها أمدا بعيدا أي بونا شاسعا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فيه الجمع بين الخوف والرجاء. نعم أحسن الله إليكم. أين الخوف والرجاء؟ نعم نعم نعم، فيه الجمع بين الخوف والرجاء. ويحذركم الله نفسه، هذا الخوف والرجاء رؤوف بالعباد. لعلها بأن الله عز وجل رؤوف بالعباد. قل إن تخفوا ما في صدوركم يوم يحاسب. قل إن تخفوا ما في صدوركم تبدوه يعلم الله، هذا أيضا فيه تخويف، وفيه أيضا جمع بين الرجاء شامل للأمرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة كذلك. نعم. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الآية الكريمة تسمى عند العلماء آية المحنة. قبلها والله رؤوف إيش؟ نعم، قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، الآية هم في تفسيرها جمعوا في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فيه الجمع بين الخوف والرجاء. نعم، وفيه إثبات اسم الرؤوف والرحيم لله سبحانه، صفة الرأفة والرحمة. وفيه إثبات صفة الرأفة والرحمة. صفتي الرحمة. نعم نعم أحسن الله إليكم. هذه الآية الكريمة تسمى عند العلماء آية المحنة، إثبات اسمي الرؤوف الرحيم وصفتي الرؤوف والرحمة، اسمين وصفتين. نعم أحسن الله إليكم. هذا آية المحنة. نعم نعم أحسن الله إليكم. فإن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله. فمن ادعى محبة الله وهو يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق، ومن ادعى محبة الله وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. وقوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله، أي يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول أمرهم بطاعة الله وبطاعة، في إثبات المحبة لله عز وجل والرد على من كره شرهم تزله ولا شاعرة، هذا ينكر الجهمية والمعتزلة ولا شاعرة، كلهم ينكروا المحبة. وفي إثبات اسم الغفور وصفة الغفرة، وإثبات الرحيم وصفة الرحمة. في إثبات اسم الغفور الغفور الرحيم. اسم الغفور وصفة المغفرة، واسم الرحيم وصفة الرحمة. والله غفور رحيم فيه إثبات المحبة لله عز وجل والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وفيه إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة، واسم الرحيم وصفة الرحمة. أحسن الله إليكم. قل أطيعوا الله والرسول أمرهم بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله. نعم، لقوله قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى من يطع الرسول، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله ولم يستجيبوا فإن الله لا يحب الكافرين، بل يبغضهم ويمقتهم. فإن أعرضوا عن التوحيد وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم كفار. إيش؟ فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا فإن الله لا يحب الكافرين. سماهم كافرين، ما دام سموه كافرين معناها أعرض، ما دام سموه كافرين ما يحتاج فين هذه العبارة. فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله. نعم، فإن تولوا، نعم، فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله ولم يستجيبوا، نعم، فإن الله لا يحب الكافرين. فإن الله لا يحب، فإن الله لا يحب الكافرين. يعني نص الآية لعله لنص الآية. إيه، فإن الله لا يحب، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا، تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، هم أثبتوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، عليها الآية اللهي لا بد، ما يقال إن الله يحب الكافرين، ما يقال إن الله لا يحب الكافرين. إيه نعم، إيه نعم، نعم. أنت حذفت لا مرتين أو ثلاث. نعم، الله يعافيكم. الأولى والثانية حذفت لا. لا لا لا أحذف، أحسن الله عليكم، لكن لعله عبارتك السابقة. نعم، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي فإن تولوا وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، بل يبغضهم ويمقتهم. فإن أعرضوا عن التوحيد وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، وأن محمد رسول الله فهم كفار. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى إن الله اصطفى آدم و بركة، أحسن الله إليكم. شو بعد آخر عبارة إيش؟ أحسن الله إليكم. بل نعم، فإن أعرضوا عن التوحيد وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم كفار. فيه إثبات المحبة للمؤمنين وإثبات صفة البغض للكافرين. وفيه إثبات المحبة للمؤمنين والبغض، إثبات المحبة والبغض للكافرين. صفة في إثبات صفة المحبة للمؤمنين وصفة البغض للكافرين. نعم، أحسن الله إليكم، بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه وسلم.